صلي على محمد، يا رب صلي عليه وسلم، يا رب صلي على محمد، يا رب صلي عليه وسلم. Kerapnya di dalamnya kau tunjukkan jalan hidup, kau bebaskan kekufuran manusia dari kejahilan. Sallallahu ala Taha khairil hanqi wa halaha wa al-kanwari bil kirmai wa khuzarai wa abnaha والآلي وصحبي وتبعينا بعدها والتابي لهم سلام بغفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الحنق وحلاها والكنار بالكرماء وقذفراي وابناها والآلي وصحبي وتبعينا بعدها والتابي لهم سلام بغفر أمة كلها. ولي لح جيرم كالورقة من سابت أتاس رحمت ينتج curah dari Allah selamanya, dan semoga keselamatan dan ampunan diberikan kepada seluruh pengikutmu. والكواري بالكرماء وزهرائي وابناها والآل والصحب وتبعينا بعدها والتابي لهم سلام بكفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والقمر بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتبعينا بعدها والتابي لهم سلام بغفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والقمر بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتبعينا بعدها والتابي لهم سلام بغفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والقمر بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتبعينا بعدها والتابيع لهم سلام بغفر أمة كلها والتابيع لهم سلام بغفر أمة كلها. يا رب صلي على محمد، يا رب صلي